الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الدرس 61 من كتاب الطب النبوي لابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى حرف الياء، وذكر تحت حرف الياء كلمة واحدة وغذاء واحدا وهو اليقطين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الدباء والقرع. وإن كان اليقطين أعم، فإنه في اللغة كل شجرة أو كل شجر لا تقوم على ساق، كالبطيخ والقثاء والخيار. قال تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. إذن يكون اليقطين أعم، لكن إذا قيل اليقطين قصد به هنا الدباء والقرع ونحوهما. قال ابن القيم بعد: أورد إشكالا لغويا، وهو أنه إذا كان أهل اللغة يقولون إن الشجر ما قام على ساق، وإن النجم ما لم يكن يقم على ساق، فكيف نقول أو فكيف جاء في القرآن شجرة من يقطين؟ وبين ابن القيم رحمه الله تعالى جوابا عظيما هنا، وهو كقاعدة كلية في هذا الباب، فقال: إن الشجر إذا أطلق كان المقصود به ما له ساق، وإذا قيد بشيء وبقيد آخر حكمنا تبعا لذلك القيد. مثلا هنا الله جل وعلا قال: شجرة من يقطين، فعلمنا بأن الشجرة هنا قيدت باليقطين فنقول شجر اليقطين. أما إذا أطلقت كلمة الشجرة هكذا فالأصل أنها تطلق على ما له ساق دون غيرها. ولهذا قال ابن القيم: فالفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم النفع في الفهم ومراتب اللغة. وهذه قاعدة تسطر بأن اللفظ إذا أطلق له معنى وإذا قيد فإنه ينبغي أن يحمل على القيد، وهذا كما هو معلوم في باب الأصول، لكن ذكر هذه القاعدة في اللغة هنا أمر مهم. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن اليقطين المذكور في القرآن هو الدباء، وثمره يسمى الدباء والقرع وشجرة اليقطين. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي لطعام، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقرب الرجل الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم أو ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، قرب إليه خبزا من شعير، وقرب إليه أيضا مرقا من دباء وقديد. القديد هو اللحم المجفف المعروف، وكان في هذه المرقة الدباء أي القرع. قال أنس والحديث في الصحيحين، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم. قال أبو طالوت: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يأكل القرع ويقول: يا لك من شجرة ما أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. فكان أنس يحبها تبعا لمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه أمور كما هو معلوم في باب الأصول عند الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا مطالبين نحن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن من اقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم محبة له وتعظيما له ولم يكن في ذلك مخالفة لما كان عليه قومه وغير ذلك، فهذا لا بأس به. المفيد أن الإنسان لا يفعل ذلك ويكون على شكل مستغرب، وهذا لا غرابة فيه، فإن القرع نأكله وهناك من يحبه وهناك من لا يحبه، فلا يأتي الإنسان ويقول لمن لا يحب القرع ولا يرغب في أكله وتتبعه في القصعة يقول له: أنت خالفت السنة. يقال: لا، هذه السنة لم يقصد بها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها جرت عنده مجرى العادة وما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كبشر ليس كنبي، وأما الآخر فهو الذي ينبغي أن يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبحث هذا في كتب الأصول، وقد كتب فيه العلماء قديما، كتب فيه أبو شامة نهاية السول أظن في أفعال الرسول، وكتب فيه جماعة من المعاصرين في رسائل نافعة عظيمة في باب أفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثم ذكر ابن القيم قال وفي الغيلانيات، والغيلانيات هو كتاب لأبي بكر الشافعي المتوفى سنة 54 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي توفي في وسط القرن الرابع، وكتابه يسمى أيضا بالفوائد، فيه أحاديث وغير ذلك، ولم يرتبه ترتيبا معينا وهو مشهور على كل. فقال في المطبوع في مجلدين، قال في الغيلانيات من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا طبختم قدرا فأكثروا فيها من الدباء فإنها تشد قلب الحزين. ثم قال ابن القيم ومثنيا على اليقطين وما فيه من فوائد، سيما أنه سريع الانحدار سريع الغذاء، وذكر أنه أيضا لطيف يغذو غذاء رطبا بلغميا، وذكر أنه ملين للبطن وغير ذلك من الأمور. والمشهور أن القرع يعني يدر البول ويعالج به ما أمراض البروستات، وهو يعني ما يتعلق بالمثانة وغير ذلك عند الرجال من البول، فإنهم يعالجون به. و قال ابن قيم بعدها قال ومن منافعه أنه إذا لطخ بعجين وشوي في الفرن أو التنور واستخرج ماءه وشرب ببعض الأشربة اللطيفة سكن حرارة الحمى الملتهبة، فهو جيد للحمى والحرارة. قال وقطع العطش وغذى غذاء حسنا. ثم قال ابن قيم رحمه الله تعالى وإذا طبخ القرع وشرب ماءه بشيء من العسل فإنه أحدر بلغما ومرة معا. ثم قال وإذا عصرت جرادته وخلط ماؤها بدهن الورد وقطر منها في الأذن نفعت من الأورام الحارة. إذن هو بالجملة نافع من عدة أمور، حتى ذكر النقرس وذكر أنه قد يقطر في العين ومن عنده أيضا حرارة وغير ذلك من الأمور التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن قرأ كتب التغذية المعاصرة وجد أن القرع والدباء واليقطين كل هذه لها أمور وهي فصائل كثيرة وأنواع كثيرة لها فوائد عظيمة. والله جل وعلا قال في يونس عليه السلام وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فإنبات تلك الشجرة ليونس الذي مكث في بطن الحوت 40 يوما أو أكثر، فإن جعل الله جل وعلا لتلك الشجرة عنده لها فوائد، منها أنها دفعت عنه الهوام، ومنها أنه ربما كان يعني يستفيد منها، فهي تفيد فوائد يعني غذائية وفوائد غير غذائية. ثم قال ابن القيم في الآخر قال وبالجملة فهو من ألطف الأغذية وأسرعها انفعالا. ويذكر أن أنس رضي الله عنه كان يكثر من أكله، وهذا مرة تبعا لحب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. في الدرس القادم بإذن الله تعالى نتكلم على خاتمة هذه الفصول العظيمة في الطب النبوي، فقد أنهينا الكلام على الأغذية والأمور التي رتبها ابن القيم رحمه الله تعالى على حروف المعجم من الألف إلى الياء، وقد استغرق منا هذا دروسا عدة، ووصلنا بكلمة اليقطين إلى نهاية هذا المعجم، وبعدها نتكلم على خاتمة حسنة ذكر فيها ابن القيم رحمه الله تعالى قواعد كلية بعضها منه وبعضها من الحكماء والأطباء ممن سبقه. إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.